السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خيرك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. في سؤال؟ تفضل. بسم الله. أنا قبل يومين اتصلت وسألت عن دراسة الفتاة في الكلية. نعم. هل يجوز أم لا؟ فأجبت بنعم، ولكن في شيء معين أحببت أن أستفسر عنه وأتأكد. نعم. إن المدرسين اللي بدرسوا هذه هؤلاء البنات رجال وغير ملتزمين شرعا. أنت ذكرت هذا وأنا أجبتك، قلت لما قلت لك لا ماني، قلت لي بس اللي بدرسه أو اللي بدرس قلت رجل، قلت لك إذا كان هذا الرجل مستقيما وأخلاقه جيدة ما في مانع، فالآن أنت يعني تسأل وسيكون الجواب هو نفس الجواب. يجوز. ايش معنى ملتزما شرعا؟ يعني انه يعني ملتزم بالدين وكذا. والاخلاق؟ الاخلاق يعني هل مثلا اذا كان اسالك والاخلاق؟ ايه نعم ملتزم بالدين والاخلاق نعم. طيب فاذا ما هو سؤالك الان؟ الان لو الرجل مثلا عنده اخلاق ولكن غير ملتزم يعني بالدين. المهم يا أخي، المقصود بالشرط اللي وضعته أنا أن لا يكون مؤثرا هو على الطالبات. هل فهمت الجواب؟ إيه. فإذا كان غير مؤثر بمعنى أنه أخلاقه مستقيمة لكن عدم التزامه الذي أنت تقول به لا يؤثر في الطالبات، فالجواب هو الجواب وإلا يختلف تماما، لأنه لكل سؤال جواب. وإياك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت كأنه صوت أحد إخواننا، تعرفونه؟ ما ميزته.